سنتحدث في 3 أيام، هذا أولها. اليوم الأول سيتحدث عن مدخل فيه جملة من المقدمات التي لا بد منها للحديث عن موضوع كهذا، ثم سنقسم محور الدورة الرئيس إلى عنصرين أو إلى طريقتين. سنتحدث عن منهجية البحث من خلال مسار تاريخي لعلم أصول الفقه، وفي اليوم الثالث سنتحدث عن مسار مذهبي. المقصود من ذلك سيتبين في نهاية جلسة الليلة إن شاء الله. ولماذا كان تقسيم الحديث عن دورة كهذه باعتبارين؟ أحدهما باعتبار المسار التاريخي أو الزمني لعلم أصول الفقه، وهو مهم في هذا السياق لطالب العلم، للباحث في علم كأصول الفقه يهمه أن يستكشف المسار التاريخي لعلم الأصول، فإذا تبين له واستوضحه يتأتى له جملة كبيرة مما نتحدث عنه من منهجية البحث في أصول الفقه. المسار الآخر هو المسار المذهبي، والحديث عن المذاهب العلمية في أصول الفقه وطريقة التأليف فيها، مناهجها وكتبها وعلمائها، فإن هذا هو الجزء الآخر المكمل. في تصوري أن الباحث أو طالب العلم لو استكمل الجانبين واتخذ تصورا كافيا جيدا تماما عن المسارين التاريخي والمذهبي لعلم أصول الفقه، في ظني أنه يصبح قادرا على امتلاك قدرة جيدة من مكونات البحث العلمي لمتخصص في علم كأصول الفقه. استدراكا للوقت سأشرع مباشرة. المدخل الذي هو حديثنا الليلة سيتناول نقطتين، ولهما الحديث عن مصطلحات وما يتصل بها. الدورة عنونا لها بالمنهجية البحث أصول الفقه، فالثلاث المصطلحات نحتاج إلى أن نلقي إضاءات بهذه المعاني وما يتصل بها من بعض التقسيمات والتفريعات. نقطتنا الثانية في آخر جلسة الليلة سنتحدث عن علوم الآلة وطرق تعاطيها باعتبار علم أصول الفقه واحدا منها، لأنه جزء من امتلاك التصور الصحيح لعلم كأصول الفقه وإمكانية البحث فيه. نبتدئ بالنقطة الأولى وهو المصطلحات، وفيه 3 نقاط. أولها الحديث عن المنهجية، ثم الحديث عن البحث، ثم الحديث عن علم أصول الفقه. في حديثنا عن المنهجية يتكلم المعاصرون اليوم في مسائل البحث في مناهجه في طرقه، خصوصا مع نشأة الدراسات الأكاديمية عبر الجامعات والكليات والدراسات وعمادات البحث ومراكزه ومعاهده في كل أنحاء العالم. اتخاذ المسار الأكاديمي في الجامعات والكليات أنشأ ما يسمى بمنهجيات البحث، وأصبح مما يدرس لدى طلبة الدراسات العليا القسم الذي يتكلم عن آلية البحث، منهج البحث، وقاعات البحث وما إلى ذلك من المصطلحات. عندما نتقدم إلى دورة كهذه بين أيدينا، علينا أن نتعرف أي زاوية نقصدها بحديثنا عن منهجية البحث في أصول الفقه. المنهجية يا مشايخ منهجيتان، آلية وعلمية. أنا أتحدث عن هذا التقسيم لتعرف معي من الليلة من أول الدقائق بوضوح نحن ماذا سنتناول في هذه الدورة، وأي جزء سنتحدث عنه من خلال الدقائق المتاحة لنا اليوم وغدا وبعد غد بعون الله. المنهجية شيئان، هب أنك أردت أن تتخصص باحثا في علم كأصول الفقه أو غيره، هذا التقسيم لا يختص بعلم الأصول، في كل العلوم الشرعية لما يقال لك تريد أن تتعلم منهجية البحث، هذا الاصطلاح يتناول شيئين، منهجية آلية ومنهجية علمية. المنهجية الآلية يعلمونك فيها كيف تصنع البحث وتكتبه، ابتداء من البحث عن المعلومة وانتهاء بصنع الفهارس الذي هو آخر خطوات صناعة البحث وتقديمه. البحث عن المعلومة تدوينها، كتابتها، توثيقها، صياغتها، ترتيبها، مقارنتها بغيرها من المعلومات التي تقف عليها أثناء بحثك، كيف تخرج النص في الصفحة التي تكتبها في بحثك، كيف تدون الهوامش، كيف تعزو المعلومة، كيف تخرج الحديث، كيف ترقم، كيف تترجم للأعلام، كل هذا الكلام هو من المنهجية. لكنها أي منهجية؟ هي المنهجية الآلية، بمعنى أنها طرق آلية يتعلمها الباحث. يقال له إذا أردت أن تكتب بحثا فلا يصلح أن تصنع كذا واصنع كذا، لا يصلح إذا مر بك العلم أن تستطرد في ترجمته، اجعل ذلك في الهامش، إذا ترجمت لعلم فثمة طرق لتوثيق ترجمته، المصادر والمراجع والتفريق بينهما عند المفرقين. هذه كلها، الحديث عن هذا كله صنف له كتب وبحوث ورسائل، ويدرسها كثير من الطلاب في مراحل الدراسات العليا، ويسمونها عادة، أي هذه المصنفات يسمونها بكتابة البحث العلمي. أو صناعة البحث العلمي. إذن هو يتكلم عن جانب آلي، سواء كنت باحثا في الجغرافيا، في التاريخ، في التفسير، في علم الفقه، في العقيدة، في أي باب، لما تريد أن تكتب بحثا وتخرجه للناس فثمة طرق متعارف عليها متبعة لدى الباحثين يسيرون وفقها. هذه الطرق كلها يا إخوة تدرج ضمن ما يسمى بالمنهجية الآلية. إذن هي ليست من العلم في شيء، هو قالب تأخذه تتعلمه تطبقه على أي فن تتخصص فيه أو تكتب فيه بحثا، فهذه منهجية آلية. حتى الفهارس كيف تصنع، كيف ترتب، كيف تبوب، كيف تقسم، ما فائدتها، ما أنواع الفهارس، إلى أي مدى يصبح الباحث حريصا على صنع فهرس وأي أنواع الفهارس سيتخذها، كل هذا الكلام يدرس فيما يسمى بالمنهجية الآلية. هذا ليس حديثنا، ونحن لا نتحدث هنا الليلة في هذه الدورة والليلتين القادمتين لن نتحدث عن المنهجية الآلية، لأن هذا ليس هو مما أقيمت الدورة من أجله. نحن نتكلم عن النوع الثاني من المنهجية، هو المنهجية العلمية، وهي تنقسم إلى جانبين: جانب يتعلق بالباحث ذاته، وجانب يتعلق بالعلم ذاته الذي تريد أن تتعلم منهجية البحث فيه. هذه المنهجية العلمية هي التي تخصنا نحن في هذه الدورة، المنهجية العلمية في أصول الفقه، المنهجية العلمية البحثية في أصول الفقه. نحن نتكلم على هذه الزاوية، وأنا أقول لك الآن هي تتناول شيئين، تتناول الباحث وتتناول العلم. فيما يتعلق بالباحث أنا أتحدث أيضا، هو ليس مما يهمنا في الدورة لكن سأعرج عليه لتعرف بالتحديد أي نقطة نحن نسير فيها. فيما يتعلق بالباحث، المنهجية العلمية تتناول جملة من القضايا المتصلة بالباحث العلمي. إذن هو أنت الذي تحضر الدورة الآن، عندما نتكلم عن منهجية فإن من أجزاء المنهجية التي يجب توفرها في الباحث بناؤه العلمي، وهذا كلام طويل، وأنا أشرت إلى نقاط الحقيقة ليس الغرض منها الوقوف عندها ولا الاستطراد، هي عناوين ليس إلا. أنا أتحدث عن باحث أفترض فيه أن يكون قادرا على صياغة بحث في علم كأصول الفقه. إذن أنا أحتاج أن يتوفر في الباحث الذي يجلس أمامي الآن جملة من الخصائص والصفات والمكونات أهمها في نظري بناؤه العلمي. الباحث إذا أراد أن يكتب بحثا في علم أصول الفقه، قبل أن يتعلم ماذا يكتب وكيف يكتب والمنهجية المتبعة، قبل هذا كله هل بناؤه العلمي يسمح أن يكون باحثا في أصول الفقه؟ أقصد بالبناء العلمي تأسيس قواعد العلوم عنده، هل امتلك من علم اللغة وأصول العلوم التي تساعده مثلا على الكتابة في البحث والقراءة فيه والتعامل مع كتب أهل العلم؟ هل اتخذ تدرجا منهجيا سديدا في دراسته لهذا العلم؟ إذا أتكلم عن الأصول الكلام ذاته ينطبق على علم العقيدة مثلا، الكلام نفسه يتكرر في التفسير، في الفقه، في الحديث، في اللغة العربية، في النحو، في الصرف، في التاريخ، في العلوم الإنسانية، في اللسانيات، في كل الفروع العلمية. من أراد أن يكون باحثا فإن بناءه العلمي أولى الشرائط التي يجب توفرها في الباحث. تدرجه المنهجي أخذ قواعد العلوم وتأسست عنده بطريقة متزنة صحيحة له مكنة في تخصصه. لا أفترض باحثا يمكن أن يغوص في جزئية وينغمس في باب من أبواب العلم وليس عنده إلا نبذ متفرقة من العلم، لا يحسن به أن يخوض في معترك المسائل ودقائقها الجزئية ولم يملك بعد التصور الكافي عن العلم وأبعاده ومسائله وبواباته الكبرى. كل علم يا إخوة، كل علم لما تدرسه ثمة مكونات رئيسة في العلم، هي أبواب، هي أدوار رئيسة، هي مكونات، منها يتفرع الخلاف، منها تنبثق المسائل الفرعية في العلم. لا يحسن بطالب علم أن يزعم بحثا يريد أن يتخصص ويتعمق في جزئية منه ثم هو لا يدري ما علاقة هذه الجزئية بالكليات الكبيرة في هذا العلم وصلته بتلك المسائل وما أثر الخلاف في هذه المسألة مما أثر في غيره من المسائل. هذا كله يعود إلى بناء علمي يتصل بالباحث. حديث عن الباحث يتناول أيضا الجزء الآخر الذي يتحدث فيه عن خصائص الباحث. هذا البناء العلمي هو تحصيل يحصله الباحث في طريق طلبه للعلم من خلال الدراسة وحضوره عند المشايخ وثني الركب واستظهار الكتب وقراءتها وجردها. هذا الجانب الآخر هو خصائص في نفس الباحث، خصائص نفسية وأخرى عقلية. لاحظ معي، ضربت أمثلة، بين كل شرطتين مائلتين هناك مترادفات متناقضات تأني وعجلة، اعتدال وحدة، اتزان واضطراب، هدوء وانفعال. هذه خصائص نفسية في كل البشر، والباحث بشر، هو إنسان عرضة لهذه الخصائص ويتصف بجملة من هذه. هو إن كان متأنيا فليس فيه العجلة، إن كان فيه حدة سيفتقد الاعتدال، إذا كان موصوفا بالاضطراب يحرمه ذلك من الاتزان، إذا كان موصوفا بالهدوء فأبعد ما يكون عن الانفعال. ما علاقة هذا يا إخوة؟ لازلت أقول الباحث بشر، وعند دراسته لمسألة تستوجب عمقا وغوصا ودقة ونظرا وتأملا، هذه المكونات والخصائص النفسية ذات أثر كبير في النتائج التي يخرج بها الباحث، بل حتى في سيره في خطوات البحث. أضرب لك مثالا، ماذا لو كان أمامي باحث موصوف بحدة وانفعال واضطراب وعدم اتزان، هكذا شخصيته أو هكذا تكون. مثل هذا يا أخي إن جاء يبحث مسألة فسيغلب على بحثه لغة الانفعال والحدة ومصادرة الرأي وعدم القبول وعدم النظر في الأدلة الأخرى، ويفتقد أيضا إلى طول النظر والتأمل وطول النفس في الأخذ والعطاء. ما هذا؟ هو جزء من المكونات التي اتصف بها الباحث. سؤالي هو، حتى القسم الثاني في الخصائص، وأنا هي يعني ضرب أمثلة وليست استيعابا ولا حصرا، خصائص عقلية. خصائص العقلية يعني إلى أي درجة يمتلك الباحث من القدرات العقلية في التعامل مع المعلومة العلمية. يصنف المتخصصون تعامل العقل البشري مع المعلومة إلى درجات بحسب سهولتها إلى صعوبتها. المعرفة الذي هو التصور البسيط، الإدراك المجرد، يرتقي إلى تحليل، تركيب، تقويم، استنتاج. هذه المراتب التي يتعامل بها العقل مع المعلومة هي جزء يحتاج الباحث أن يكون متصلا بها وأن يكون على علاقة. خذ مثالا واضحا، يعني لن تجد باحثا يمتلك قدرة متميزة على البحث إذا كان يتعامل مع المعلومة في أدنى درجاتها. يعني ثمة طلاب علم ألف وتربى ونشأ ودرس وجلس على تلقي متتابع، لم يعط فرصة ولم يمارس هو يوما ما أن يعمل عقله وفكره في مسائل العلم الذي يدرسه، فلا هو يحلل ولا هو يستنتج ولا هو يحاول أن ينقد نقد تعلم، وليس نقد جرح ولا إسقاط ولا تعدي، نقد تعلم، يعني أن ينقد المعلومة، أن يناقشها، أن يورد عليها بعض الاعتراضات. هذه من لم يمارسها سيبقى في الحد الأدنى من المعارف العقلية، من الإمكانات العقلية، الذي هو التلقي، الذي هو التسليم، الذي هو الأخذ المباشر. مثل هذا إذا أصبح يوما ما باحثا بطريقة أو بأخرى وجاء يبحث مسألة، تتصور أنه سيملك القدرة الكافية على أن يأخذ المسألة فيتأمل فيها ثم ينقدها حتى لو كانت منسوبة إلى يعني ثلة من كبار أهل العلم، ويحاول أن لا يقف أمامها وقوف المسلم، لأن ليست منصوصة، هي مسألة اجتهادية. هذا لن يستطيع ولن يملك القدرة، وبالتالي سينعكس هذا على كل مسائل بحثه. ليس هذا كلام ولا أريد أن أطيل فيه. الخصائص النفسية أو العقلية للباحث ذات أثر منهجي كبير فيما يكتبه الباحث. فسؤالي هو، هذا شيء لا يتعلم صح؟ الخصائص النفسية والعقلية، هل هو ضربة لازم، يعني شيء خلقه الله في كل واحد منا، وبالتالي فلا مناص عليه أن يسلم أمره لله، فإن كان يعني محروما من كثير من الصفات المطلوب توفرها لا يصلح أن يكون باحثا؟ الجواب لا. العلم بالتعلم والحلم، والحديث يقول ومن يتصبر. إذن الأخلاق والخصائص النفسية هي قابلة للاكتساب. حتى لو كان أحدنا في فترات تنشئته وتربيته لم يوفق للحصول على قدر كبير منها، فإنه في النهاية قادر على تحصيلها. المطلوب هو الالتفات إلى هذا الجانب بالعناية، ومعرفة أن أحدنا ليس حرصه واهتمامه بتحصيل العلم وقراءة المتون وحفظها ودراسته ليست بأهم من أن يعتني بتركيبته وتكوينه، لأنه سيظهر أثرها على بحثه. يا مشايخ، أي بحث يبلغ الغاية في التميز والدقة والإتقان وتوفيق الله عز وجل لصاحبه هو ليس مقصورا على جانب معرفي، علم حفظه ومتون قرأها وكتب درسها، هذا ليس كل شيء. جزء أساس مما يظهر في تميز البحوث عند أصحابها هو هذا ما يتعلق بالباحث نفسه في خصائص طويلة ليس هذا مجال تعدادها. إذن عندما نتحدث عن المنهجية العلمية فشيء يتعلق بالباحث وشيء يتعلق بالعلم. أنا هكذا سأصل معكم إلى المربع الدقيق الذي نتحدث عنه. الحديث عن العلم ذاته هو حديث عن المنهجية فيه، نحن هذا موضوع دورتنا الآن، وتعمدت أن أتدرج من العنوان المنهجية، ثم المنهجية هل هي آلية أو علمية، ثم العلمية هل هي متعلقة بالباحث أو بالعلم. حديث عن المنهجية العلمية المتصلة بالعلم، وهذا ما سندرسه في دورتنا. الذي سنتناوله النقاط قد مكتوبة أمامكم هكذا مبعثرا، نحاول ترتيبها في اللقاءين القادمين بإذن الله. العلم ذاته نتحدث عن حقيقته، نشأته، تاريخه ومراحله، مناهجه وكتبه. هذا كلام طويل أن تدرس تاريخ علم من العلوم، وهذا ما يسميه أهل العلم بالدراسة عن العلم لا بدراسة العلم. تاريخ العلوم يا إخوة، وأقولها بصراحة، حلقة مفقودة لدى كثير من طلبة العلم، العناية بتاريخ العلوم. تعال أي متخصص، حديث، تفسير، فقه، عقيدة، تاريخ، نحو، أي علم من العلوم، وقل أن تجد طالب علم قرأ في هذا الفن كتبا وترقى فيه مراحل تعليمية متعددة وحفظ فيه متونا ودرس فيه جملة من الكتب، أقول قل أن تجد عنده عناية كافية بإدراكه ومعرفته ودراسته لتاريخ هذا العلم. تاريخ هذا العلم يعني أن يكون عنده التصور الكافي الواضح تماما عن نشأة هذا العلم، منذ أن نشأ ومراحله وتطوره، مناهجه وكتبه، إلى الزمن الذي يعيش فيه في الدراسات والبحوث المعاصرة، أين وصل هذا العلم. هذا التصور التاريخي لتاريخ العلوم هو ليس دراسة العلم. مرة أخرى فرق بين أن تدرس مسائل العلم ومباحثه وفصوله وكتبه التي تدون في كتب هذا العلم، وبين أن تدرس عن العلم. فدراسة العلم شيء، والدراسة عنه شيء آخر. الدراسة عنه هو معرفة تاريخه، وهذا له كتب صنفت أيضا في وصف العلوم وتاريخها وعلاقة بعضها ببعض وكتب هذه العلوم. لكن تجد بعض طلبة العلم إما يجهل هذه المراجع والكتب أو يزهد في قراءتها وتحصيلها، وهي مهمة لدى المتخصص ليعرف علمه الذي يشتغل به ويدرس فيه أين يقع وما مراحله. سؤالي هو، أنا لما أدرس علما كالأصول الذي هو موضوعنا، وأحاول أن أتعرف على تاريخه ومراحل التأليف ومناهجه والمذاهب العلمية القائمة والكتب والفرق بين كل كتاب وكتاب وكل مرحلة ومرحلة، هذا ما الذي يمكن أن يفيد منه الباحث في بحثه؟ سؤال مطروح للجميع. دراسة تاريخ العلم بهذه الطريقة التي أشرت إليها معناه أنك ستترك المتون والكتب وتنتقل إلى مسار آخر، تدرس تاريخ هذا العلم من النشأة ومراحل التطور والنضوج والاستقرار ثم الانحدار إن كان وجد فيه تاريخه كذلك، ومناهج والكتب المؤلفة فيه والفرق بينها والتمايز. هذا كله ما فائدته؟ تمييز القوي والضعيف من المسائل في العلم، توفير الوقت في مسألة البحث لمعرفتك بمواقع الكتب وعلاقة بعضها ببعض، فلا تقع في تكرار أو تظل تفتح كتابين ثلاثة خمسة عشر وإذا بها في مسار واحد يكفيك واحد منه وتنتقل إلى مسار آخر. تفريق، هذا عند من يفرق بين مصطلح مصادر ومراجع، يعني من حيث الأولوية والأقدمية وصاحب المعلومة الأصل ومن ينقل عنه تابعا له. ها، ما فائدته كوني أتعرف على منهج المؤلف؟ ما فائدته بالنسبة لي أنا كباحث؟ يساعد الباحث بأن يرجع إلى أمهات. طيب، كوني أرجع إلى أمهات الكتب عند من يفرق بين مصادر ومراجع، ما ثمرة هذا؟ ما أثره في نقطة؟ طيب هي متوفرة حتى في المرجع المعاصر، يعني معلومة في الوصول ذكرها الشافعي في الرسالة، أو ذكرها إمام الحرمين في البرهان، أو ذكرها الآمدي في الإحكام، أو ذكرها القرافي في تنقيح الفصول، أو ذكرها باحث معاصر في رسالة علمية له حصل بها على درجة الماجستير. المعلومة هي نفسها متكررة هنا وهناك. هذا الرجوع إلى أمة الكتب هذا يجي القيمة لهذا البحر. طيب ها طيب كل ما ذكرتموه نعم طيب جيد ها طيب كل اللي ذكرتموه يعود إلى نقطة واحدة وهو يعني الترتيب المنهجي الصحيح في عزو المعلومة. يعني لا يصلح أن تكون معلومة في الأصول يعني ذكرها الشافعي في الرسالة ثم أنا أعزوها إلى كتاب معاصر وكأنه لم يذكرها أحد قبله، هذا واحد. لكن حقيقة فوق ذلك إخوة فائدة هي أدق وأعمق وأخطر من الناحية العلمية. ثمة أفكار في العلوم ومسائل تتعرض لشيء من التطور والتدريج والتغير، من لم يحسن بحث تاريخ المسألة وتسلسلها سيصاب بخلل في خروجه بنتيجة ليست صادقة. يعني ثمة مسائل في كل علم ستجد هذه المسائل، إما مصطلح أو باب أو مسألة أو معلومة تجدها تناقلت عبر الأجيال وعبر التاريخ من مرحلة إلى مرحلة وطرأ عليها في بعض المراحل شيء من الاختلاف في التقرير أو الترجيح أو التعاطي معها، ربما حصل انحراف أحيانا في نسبة القول، تأتي القرن الرابع والخامس فتفاجأ أن أحد أعلام ذلك القرن نسب القول إلى الإمام مالك بطريقة ليست هي التي يتبناها الإمام في مذهبه. أضرب لكم مثالا، هل يقدم مالك خبر الواحد على القياس أو العكس؟ لن تجد كتاب مالكي اليوم يحرر لك المسألة، ومتقدم المالكية ومتأخرهم سواء في هذا ينقلون قولين، بعضهم ينصر الأول وبعضهم ينصر الثاني. يعني هناك من المالكية من يؤصل أن مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد الصحيح على القياس، وليس القياس الأصولي، القياس العام الذي هو القواعد المعتبرة المضطردة والكليات الشرعية. وهناك من يرى أن مذهب مالك بالعكس، ويستدلون على ذلك بجملة من مسائل منقولة في المدونة وغيرها، أن مالك رحمه الله يقف عند العمل بحديث الأحاد إذا كان على خلاف القواعد المعتبرة. هذه مسألة مهمة للغاية، وسينبني عليها قاعدة كبيرة في المذهب المالكي، أن يحرر أئمة المذهب هذه المسألة، ثم تبتدي لتقف على أقدم الأقوال فيها مثلا عند الباجي في القرن الخامس الهجري. فلما تعتني بدراسة أصول المسألة وترجع إلى من هو أقدم منه فتجد قولا لابن القصار مثلا في القرن الرابع، إن ظفرت لأقدم منه للأبهري مثلا، وهكذا كلما حاولت أن ترجع لتقف على مصدر هو أقرب إلى الإمام إن لم تجد، ثم ستحاول بعد ذلك جهدك أن تستنفر بحثك العلمي في الوقوف على أصل المسألة ومن أين نشأت. هذه لن تقف عليها إلا بمعرفتك بتسلسل هذا العلم تاريخيا ومتى نشأ هذا القول وكيف أثرت فيه الأقوال. ما يأتي بعض المعاصرين وبعضهم ينتصر لهذا وبعضهم ينتصر للآخر، وكل يحاول أن يجمع أدلة. هذا مثال. عليك أن تعرف أن تاريخ العلم يساعدك كثيرا على معرفة تطور الأفكار أو اختلافها أو انحراف الأقوال فيها عن ما هو صحيح مما ينسب إلى أئمة المذاهب. في هذا الطريق ونحن نتحدث عن منهجية علم أصول الفقه والبحث فيه، سنتناوله عبر مسارين اثنين كما قلت في صدر الحديث، مسار زمني ومسار مذهبي. المسار الزمني سنبدأ به جلسة الغد إن شاء الله، نتحدث فيه يا كرام عن نشأة علم الأصول تدوينا وقبله ممارسة وتطبيقا، لنصل إلى بداية التدوين عند الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله، ثم تتابع التأليف بعده من القرن الثالث وما يليه. المسار الزمني سندرسه عبر القرون، يعني القرن الثالث بعد ما ننتهي من الشافعي ورسالته وخصائصها ننتقل إلى المدونات الأصولية في القرن الثالث وما خصائصه وبماذا امتازت، وبالتالي أستطيع أن أمتلك فكرة أن أي كتاب يقع في يدي من مدونات القرن الثالث هي غالبا تحتوي على تلك الخصائص. أنتقل منها إلى القرن الرابع الخامس السادس، في كل قرن سأتعرف على خصائص مصنفات الأصول في هذا القرن، الصفات التي يغلب على كتب الأصول في هذا القرن توفرها، ثم نضرب أمثلة ونسمي بعض الكتب الأصولية التي ألفت في هذا القرن. وأنت تلاحظ معي في هذا المسار الذي سنبدأه غدا إن شاء الله أن العلم بدأ يسير بتدرج، شأنه شأن سائر العلوم في التصنيف والتأليف، حتى تصل إلى قرن النضج والاستقرار كما يسمونه، القرن الرابع الخامس ثم تنتقل إلى السادس وإذا به زيادة نمو. السابع يأخذ مسارا آخر ويتحول إلى أقطاب في تصنيف الأصول، قطبين ثلاثة تعتبر هي محاور علم الأصول. بعدها من القرن السابع وما يليه تنقسم مصنفات الأصول إلى التمحور حول بعض الكتب التي كانت مجمعا ومركزا للكتب السابقة. هذا كله يدرس في مسار زمني. إذا مسار زمني لن يعتني بالتقسيم المذهبي. نقول القرن الثالث، وسنتكلم فيه عما كتب عند الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة. القرن الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، لن نتكلم في المذهب، نتكلم على هذا القرن. وسينتج لنا أن مثلا القرن الرابع أو الخامس كان أكثر مصنفات الأصول فيه أصحابها شافعية، وهذا سيعطيك دلالة لماذا كانت أكثر الكتب هي في هذا المذهب وليست في غيره. لماذا نشط التأليف في كتب الأصول عند المذهب الحنبلي في القرن السادس والسابع وما يليه ولم يكن له انتشار قبل؟ ما دلالة هذا وكيف يمكن أن يفهم؟ هذا المسار سيساعدك على رسم خارطة كبيرة لعلم الأصول عبر المسار الزمني. المسار الثاني المسار المذهبي. سنعود من جديد لدراسة تأليف علم الأصول وكتبه التي ألفت ومناهج المؤلفين، لا بالترتيب الزمني بل بالترتيب المذهبي. فستدرس مذهب الحنفية أولا، وتعرف خصائص الأصول عندهم وقواعدهم ومنهجهم في كتب الأصول وطريقتهم وبماذا امتازوا عن الجمهور، ثم تدرس مصنفاتهم. ما أقدم كتاب في أصول الفقه ينسب إلى الحنفية أو إلى المذهب الحنفي موجود بين أيدينا اليوم؟ هل هو أصول اللامش الحنفي؟ هل هو مختصر أبي بكر الجصاص؟ هل هو الفصول مثلا؟ هل هو أصول الكرخي إلى آخره؟ ستنتج منك أو لديك معلومة تبني عليها أشياء متسلسلة، ثم تبني تسلسل تصنيف الأصول عند الحنفية عبر التاريخ، وهكذا تفعل في الشافعية، المالكية، الحنابلة، إلى أن تصل إلى العصر الحاضر وتجد مصنفات الأصول بدأت تأخذ اتجاهات محددة بما اقتضته الطبيعة البحثية والدراسات الأكاديمية المعاصرة. أرجو أنه إذا تمت الدورة بحلقاتها الثلاث، الحديث جملة عن العلم، تاريخه ومراحله ومناهجه وكتبه، عبر مسارين أحدهما زمني ثم تعود مرة أخرى إلى مسار مذهبي، أرجو أن يمتلك أحدنا التصور الكافي لهذا العلم ومناهجه وكتبه، بحيث إذا أراد أن يبحث مسألة ما فقد امتلك المفاتيح الأساس التي تعينه على الوقوف أمام مكتبة الأصول برفوفها، ليعرف بالضبط الكتاب الذي يريد تناوله أو البحث عنه أو البحث فيه أين يقع في جملة الاهتمامات. وإذا وقف على مسألة ثم وجد لها عزوا في الهامش إلى شيء من الكتب أو من المذاهب، أيضا يكون بإمكانه وبسعته التعامل معها بمنهجية سديدة. هذه المنهجية هي التي نتحدث عنها في دورتنا في المنهجية البحث في أصول الفقه. الجملة الثانية في التعريف هو البحث، وأيضا لست بصدد الحديث عن مصطلح البحث العلمي ونشأته وطريقته ومناهج البحث، هذا كله ليس مما يراد. المتخصصون في البحوث ومن كتب فيها يتكلمون عن أن البحث هو مسلك علمي معاصر نشأ في القرون المتأخرة، بدأ يتطلبه الواقع المعاصر، وأن البحوث هذه تنقسم إلى تجريبية واستقرائية، ومناهجها ينقسم إلى وصفي وتاريخي وتحليلي. كل هذا أنا لست بصدد الحديث عنه، لأن عندي ما هو أولى بالتركيز عليه للعناية به. أوجه التعامل مع العلوم، أي علم أخي الكريم وأنتم طلاب علم، أي علم تتعامل معه، أنت تتعامل معه بأحد أنحاء ثلاثة، إما أن تحصله أو تبحث فيه أو تعلمه. إذن مرحلة تحصيل وطلب، ومرحلة بحث وتنقيب وتفتيش، ومرحلة تدريس وتعليم، هي سميها مهارات، سميها طرق، سميها أوجها للتعامل مع العلم، في النهاية كل واحدة منها فن قائم بذاته، ولها منهجيتها المستقلة بها، ولها مهاراتها التي يتعلق بها طالب العلم. فمثلا في مراتب التحصيل، وعندما يكون واحدنا طالبا يحصل العلم في مدارج الطلب وفي البدايات وكيف يتلقى، يتحدث أهل العلم كثيرا عن منهجية وتدرج وضرورة العناية بأصول العلوم والتدرج والترقي فيها، لأنه لو أصابه الخلل في هذا لن يحصل بطريقة جيدة، وستفنى الأعمار وتنقضي السنوات ويشعر أنه ما تقدم بالطريقة المرجوة. التدريس كذلك هو ملكة وهو فن وهو آلة، كثير من طلبة العلم أوسعوا علما من غيرهم وأوفر حظا بالعلم من غيرهم، لكن عطاءهم في التدريس وإيصال المعلومة وتفهيم الطلاب أقل ممن هو دونهم في العلم. فربما جلس اثنان من أهل العلم، أحدهما بحر لا تكدره الدلاء لا يكاد يفهم منه الطلاب مسألة، وأحدهم مبتدئ طالب علم له إلمام جيد بالمسألة وفقهها على نحو جيد، لكنه إذا جلس استطاع أن يفهم الجدار الذي أمامه. هذا فن، هذه ملكة، هو توفيق من الله، لكنه أيضا أشياء يتعلمها طلاب العلم في أشياء فيما تسمى بطرق التعامل، بطرق إيصال المعلومة، بفن، هي ممارسات، وهو مسألة أخرى لا علاقة لها. نحن لا نقيس علم العالم أو طالب العلم بمجلسه إذا جلس يدرس، ليس بالضرورة. يعني بعض طلبة العلم، بعض أهل العلم إذا كتب بحثا أو مسألة أو حررها، فإذا تكلم ما استطاع أن يفصح بكلمة، وبعضهم بالعكس إذا جلس تكلم فتح الله عليه وانساقت له المسائل وتتابعت على لسانه كأنما يقرأ من كتاب، فإذا جلس يكتب ما استطاع أن يكتب سطرا. هذه الناس يتفاوتون فيها، وبعض الناس لا هكذا ولا هكذا، لكنه عميق علم وبحر لا يستخرج إلا بالتنبيش، إذا نكش وإذا سئل، إذا تباحث معه الجالس في مسألة انفجر علمه وتدفق، وإذا جلس أمامك كأنه عليم، لا يحسن كلاما ولا يتكلم، ربما جلس بالساعات لا يصح بكلمة، لكن إذا بحثت المسألة واستثاره جليسه وباحثه وبدأ يتكلم كلاما يدل على عمق علمه وغزارته. أريد أن أقول نحن نتكلم عن منهجية البحث، فتحصيلك للعلم ودراستك وطلبك شيء، تدريسك إذا وفقك الله وصرت معلما شيء آخر، نحن نتكلم عن البحث. لا تفهم من هذا أنها مراحل تمر هكذا بالتتالي، أنه تحصيل ثم بحث ثم تدريس، لا، ربما كان الطالب وهو في مرحلة التحصيل يبحث، وربما كان الأستاذ في مرحلة التدريس والتعليم أيضا يبحث، فكلها متلازمة لا ينفك عنها، والبحث مرحلة تقع بين الطالب وهو يطلب وبين المعلم وهو يعلم، لا ينفكون عنها بحال. فيما يتعلق بالبحث نتكلم عن مهارة البحث وطرق تحصيلها. سبق قلت قبل قليل الدراسة عن البحث هو جزء يتعلمه الطلاب اليوم في الدراسات العليا، ثم مادتان يدرسها الطلاب عادة في السنوات المنهجية لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، إحداهما تسمى منهج البحث والأخرى تسمى قاعة بحث، عادة تخصص لكل فن. منهج البحث عادة يتكلمون فيه عن الكليات، ماذا سميت أنا بالمنهجية الآلية، تدوين المعلومة، طرق صناعة بطاقة المعلومة وتدوينها وكيف جمعها وكيف صياغتها، كل هذا طريقة آلية، هذا يدرس عادة فما يسمونه بمنهج البحث. قاعة البحث عادة يخصصونها للمنهجية العلمية، عادة يدرسون في مادة قاعة بحث، يقول لك قاعة بحث في الفقه، قاعة بحث في التفسير، قاعة بحث في الأصول، عادة أو المفترض أن الأستاذ يدرس فيها طلابه التعامل مع مراجع هذا الفن وكتبه ورجاله وأئمته، ويأخذ نماذج بالدراسة فيها وبقراءة بعض نماذج منها وكيف يتعامل معها وكيف يفهمها إلى آخره. فأنا أقول لما نتكلم عن منهجية علمية بحثية، كيف يمتلك الباحث ملكة البحث؟ وأنا قلت البحث ليس كالدراسة والطلب وليس كالتدريس والتعليم، هو مهارة مستقلة في ظني أن يحصلها بطرق أربعة: دراسة، طرق تحصيل مهارة البحث، ما أسميناه بالدراسة عن العلم وليس دراسة العلم، الدراسة عن مهارة البحث، وهذه كما قلت لكم صنفت لها كتب: منهج البحث، كتابة البحث، صناعة البحث. إذن يقرأ الباحث ويتعلم أبواب ومفاتيح هي مفيدة للغاية. طريقة ثانية تحصل عن طريق توسيع القراءة في البحوث. يا إخوة، كلما كان طالب العلم أكثر اقتصارا على دراسة مسائل العلم دون العناية بما كتب في العلم من بحوث ويطلع ويقرأ كثيرا لن يمتلك ملكة البحث. وأعرف طلاب علم باحثين من الطراز الأول، ما دخلوا كلية ولا جامعة ولا درسوا سنوات منهجية، لكنهم باحثون بامتياز، امتلك ملكة البحث من كثرة قراءته للبحوث، وكثرة قراءته كونت لديه ملكة وأصبح يقرأ البحث، فامتلك صفات الباحث وخصائص الباحث، هو مع ذلك له حصيلة علمية تؤهله لأن يكون باحثا، عنده المكونات ولديه الخصائص الكافية، لكنه ما درس كتاب كيف يكتب بحثا. طلابنا اليوم لما ضعفت وافتقر إلى مسألة القراءة في البحوث أصبح يحصل ملكة البحث من خلال قراءة كتاب عنوانه كيف تكتب بحثا، ويدرس في فصل دراسي واحد ويتصور سيصبح كالآلة يكتب بحثا تدخل ورقة وتخرج من الجهة الأخرى مملوءة بحثا، ليس كذلك. صناعة البحث ملكة، الملكات عادة تحصل بالتنامي وليس كتابا تقرأه فتصبح باحثا، كما أراد أن يتعلم الهندسة فقرأ كتاب يظن أنه لما ينهي آخر صفحة سيصبح مهندسا، هي ممارسة وهي طريقة ذكرتها فيما بعد. مجالسة الباحثين يا إخوة هي إحدى طرق تحصيل ملكة البحث. لما يتوفر لك مجلس أسبوعي شهري دوري تجلس فيه مع طلبة علم من فئتك أو من طبقتك أو من أقرانك لهم اهتمامات بحثية، ليس بالضرورة أن يكون طالبا في الدراسات العليا لكن له اهتمامات بحثية، لطالما دون مباحث لنفسه وله كشكول يسجل فيه جملة من المسائل، مجالستك له وهو يتحدث عن كتاب وقع عليه ومسألة ظفر بها وبحث نفيس محرر قرأه ثم أنت تنشط بعده لأن تعود وتقرأ، مجالسة الباحثين تسري عند طالب العلم ملكة البحث من خلال حديثه عن ممارسة صديقه أو صاحبه أو حتى لو كان شيخه وأستاذه إن كان من الباحثين، فمجالستهم ومجالسة ومدارسة البحث في مجالس مختصة أيضا مما تنشط ملكة البحث. أخيرا الممارسة العملية للبحوث، يظل طالب العلم يلم بكثير من المعارف والمهارات والملكات لكنه غير مطبق لها، حتى إذا بدأ الممارسة وبدأ الكتابة وبدأ التدوين وبدأ يمارس البحث العلمي سيجد الملكة تتتابع، لكن طالما ظل يتعلم يتعلم يتعلم ويقرأ ويدرس عن البحث ولم يكتب يوما بحثا، اكتب بحثا ولتبدأ ببحيث صغير وفيه ما يعني بعض الإخطاء والإشكالات والتجاوزات تصوب لك وتصحح وتنطلق. أيضا من إشكالات بعض الطلاب أنه يقفز مباشرة في مراحل الدراسة البدايات الثانوية وما بعدها الجامعية هو يطالب ببحوث لكنها ليست المأمولة ولا ترتقي إلى مستوى صناعة البحث العلمي، ولا يظفر أيضا بتوجيه وتسديد صناعته فيرتقي مباشرة إلى الماجستير ويجد نفسه أمام متطلبات من صناعة البحث فيها أبجديات وفيها منهجيات وفيها ويفتقر إلى جملة كبيرة منها فيصاب بإحباط، والأولى به أن تكون له ممارسات سابقة يصحح من خلالها ويقوم تجربته من خلال التعامل الممارسة. أنتقل إلى المصطلح الأخير في العنوان، مصطلح أصول الفقه، حقيقة وأهميته لست بحاجة لأن أقف عنده لأن هذا من مبادئ هذا العلم والمفترض في الدورة أن تكون متقدمة. أنا لا أتحدث عن العلم وما هو وما أهميته وكيف يستفيد منه طالب العلم، لكنني سأنتقل للنقطة الأخرى، المذاهب العلمية. المتقرر عند كل من يدرس علم الأصول يقول المذهب فيه مذهبان أو مذاهب العلماء فيه تنقسم إلى قسمين، مذهب الحنفية ومذهب الجمهور، ويسمونه عادة مذهب الفقهاء مرادف للحنفية ومذهب المتكلمين مرادف للجمهور. لي وقفات مع هذا التقسيم سيحتاج إلى إلى إلى إلى وقت أرجو أن يسعنا ولو بين الأذان والإقامة حتى لو وقفت عنده. التقسيم هذا من أين نشأ؟ هل هو حقيقة قائمة أم هي مسألة قررها بعض أهل العلم؟ يعزى هذا التقسيم ابتداء بهذا الاصطلاح عند ابن خلدون على وجه التحديد لما ذكره في المقدمة ويتكلم عن تاريخ العلوم، ذكر أن مذاهب العلماء في الأصول مذهبان، حنفية وسماه الفقهاء وجمهور وسماه المتكلمين. دعني أشرح لك فكرة التقسيم أولا ثم أبين بعض المناقشات عليه. التقسيم اعتمد على أن المذاهب أو الكتب الأصولية الموجودة في الساحة ذات اتجاهين كبيرين، جعل الحنفية في كفة والجمهور في كفة. سمى الحنفية بالفقهاء لأن كتب الأصول عندهم يغلب عليها الصنعة الفقهية، يعني مليئة بالفروع الفقهية. افتح كتاب أصول السرخسي مثلا، افتح شروح أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرار أو غيره، افتح شروح المنار للنسفي منار الأنوار أو كشف الأسرار أو غيرها. لما تفتح كتب أصول الحنفية ستجد نفسك أمام فصل يبدأ بمسألة بعنوان أصولي ثم الوصول إلى جملة من المسائل المروية عن أبي حنيفة أو صاحبيه رحم الله الجميع يثبتون فيها أن أئمة المذهب كانوا يقولون بهذه القاعدة، لأن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن ثلاثتهم لم يدونوا وصول المذهب عندهم على شكل كتاب فيه قواعد الأصول، فعمد فقهاء المذهب إلى استخراج هذه القواعد من خلال مسائل الأئمة مما يروى عنهم، فاستخلصوا القواعد الأصولية أو أصول المذهب من خلال فتاوى، من خلال ما نقل عن الأئمة من مسائل، فسميت بطريقة الفقهاء. مذهب الجمهور التقسيم في أصول الفقه أو في المذاهب المنسوبة لأهل العلم فيه إلى قسمين، حنفية وجمهور، هو باعتبار الذي أشرت إليه أن الحنفية قرروا أصول مذهبهم استقاء من فتاوى ومسائل أئمة المذهب، واضح؟ ومن هنا سميت بطريقة الفقهاء لأنها تعتمد على الطريقة الفقهية واستخراج الأصول من فتاوى ومسائل الأئمة. فيما يعزى إلى الجمهور، لما أقول جمهور يعني يستوي في هذا المالكية والشافعية والحنابلة، يعزى إليهم أنهم يقررون مسائل الأصول بتجرد وبمعزل عن فروع وأقوال أئمة المذهب، ويقرر القاعدة الأصولية من حيث هي. مثال: ما دلالة الأمر؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ لو أردتها أن تناقشها من طريقة الحنفية فإنهم ينظرون إلى فتاوى الأئمة وكيف كانوا يتعاملون مع الأوامر الشرعية، فلما يظفر بفتوى مسألتين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين عن أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد سينصوا ويجدون أنهم يتعاملون معها لأنهم يرونها للوجوب، يقولون إذن الأمر عندنا للوجوب. الجمهور ما يفعلون هذا، طريقة المتكلمين تعمد إلى طريقة المغايرة، يقول أنا أبحث دلالة الأمر بعيدا عن تطبيق الإمام من حيث هي. القاعدة يجب أن تكون كالتالي: الأمر هو أسلوب لغوي، فلننظر إلى أساليب العرب ولغتها، إلى الأوامر الموجودة في القرآن وننظر هل كلها جاءت للوجوب أو جاء شيء منها لغير الوجوب، ثم يبحثون هذه المسألة ويقررونها، واضح؟ فإذا هم يبحثون القاعدة ويناقشونها من حيث هي، يرجحها ويناقشها وينتصر إلى مذهب أو رأي فيها بعيدا عن طريقة الإمام، ويعمدون إلى الطريقة التي سمت بطريقة المتكلمين، يعني على طريقة علماء علم الكلام الذي هو طريقة تناول مسائل العقيدة بنزعة كلامية، اعتماد الأساليب المنطقية، السبر والتقسيم والحصر والاعتراضات والإيرادات وما يجاب عن، هذه طريقة علم الكلام الذي هو دراسة العقيدة بمنطلق كلامي أو بنزعة فلسفية. نفس القواعد التي يقررون بها المسائل تطبقها هنا في علم الأصول، ولهذا تجد تداخلا كبيرا بين علم أصول الفقه وعلم المنطق. دعني أقول إن كثيرا من علماء الكلام الذين برزوا في تقرير علم العقيدة من منطلق كلامي كانوا ممن كتب في الأصول، يعني لا الرازي ولا الآمدي ولا الجويني وغيره من أئمة الأصول، هم أيضا في مسار علم العقيدة وعلم الكلام كانت لهم مصنفات وأصحاب كتب، فهو قدر مشترك بين طريقة التصنيف والمنهجية التي يكتبون بها في العلمين جعلتهم يكتبونها هنا وهناك. هذه الطريقة هي عمدة التقسيم، محاور الاختلاف بين الحنفية والجمهور. هذا التقسيم كما قلت لكم عليه نقاش، وهو أنه لا يسلم إطلاقا أن كل الحنفية يصنفون كتبهم على هذه الطريقة، بل يوجد الحنفية من صنف قواعد الأصول على طريقة المتكلمين وينتصر لها من حيث المذهب الكلامي والرأي والمحرر بعيدا عن قضية مذهب الإمام والفتاوى المنقولة عنه. أيضا عند الجمهور ستجد من أئمة الأصوليين في المذاهب الثلاثة من حاول أن يؤسس قواعد الأصول استقاء من، يعني أبو يعلى في العدة مثلا، القاضي أبو يعلى. طيب نحن الليلة سنقف ولن نستأنف بعد الصلاة عند ارتباط، لكن غدا إن شاء الله قد نحتاج إلى نصف ساعة أو 40 دقيقة بعد العشاء نكمل فيها ونعوض نقص اليوم وجلسة الغد إن شاء الله.